كان مادي على أربعة أحرف بعد يبنى بالمعلوم مثلا يخرج يعني يضم ويحط الميزان. نعم يفتح ما قبل آخر. لا هذا إذا كان الفاعل يكسر، إذا كان المفعول يفتح زر الرفع. محل الرفع، محل الرفع هو الذي إذا كان المال على أربعة مثلا أكرم وكرم وكرم وخاتم، لأن إذا كان أربعة أحرف ما أربعة أحرف يضم ال يضم الأول، يضم الأول في المزارع هنا ورث المال، مثل ما أنه يكثر ما قبل الآخر للمعلوم مثل علم ونقول علم. المهم أنه لا بد من الخلاف، إذا ضم أو إذا كان مضموم الأول إذا بني للفاعل والمفعول لا بد إذا بني المفعول أن يفتح ما قبل الآخر. فنقول فيه يكرم، نقول فيها يكرم عشان الفرق. هذا يعني إذا كان أربع أحرف يضم، هي المعروف إذا كان المضارع ماضيها أربعة أحرف فهو يضم إذا بدع بالهمزة أو بغير الهمزة. تعلم نقول تعلم، فإذا بدع بالهمزة فهو يضم حتى له المفعول له الفاعل مثل أكرم يكرم. نعم ناخذ الأمثلة الآن. سرق المتاع، المتاع المتاع نائب الفاعل مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضم، الضمة الظاهرة. طيب ضربت مبني لما لم أحسن. طيب ضرب ما في هنا ضرب كيف هو متحرك إذن الألف مبني في محل رفع. طيب أعرف قطع السارق مبني لمال يسمى فاعله. نعم السارق لا ما دام تقول مبني لمال يسمى فاعل معناه انه فاعل مو موجود، فاذا لم يدر فاعل ناب المفعول به منابا. اذا فاعل ها نائب فاعل مرفوع. طيب ما رأيك لو قال قائل قطع السارقة يجوز إلا ما يجوز، لأن نائب الفاعل حكمه حكم الفاعل. أولا طيب انتهى الوقت.